الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستكمل بتوفيق الله تفسير سورة يوسف. وأما الشهود فقوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، أي قطع من قبل أي من الأمام. وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فقد شهد الله تبارك وتعالى في هذه الآية على طهارته 4 مرات: أولها لنصرف عنه السوء، واللام للتأكيد والمبالغة، وقوله ثانيها والفحشاء، ثالثها إنه من عبادنا. وقد وصف الله عباد الرحمن فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رابعها قوله المخلصين، وفيه قراءتان باسم الفاعل المخلصين وباسم المفعول المخلصين، فهو كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص فهو مخلص، ووروده باسم المفعول على أن الله استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته. وأما بيان إبليس فقد أقر إبليس بطهارته، فقد حكى القرآن على لسان إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهكذا تجد كل الدلائل تدل على براءة يوسف عليه السلام. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الآيات: قبض القميص من دبر، شهادة الشاهد، حز الأيدي، قلة صبر النساء عند لقاء يوسف، وقولهم: ما هذا بشرا، وما هذه تسمى ما الحجازية التي تعمل عمل ليس، فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كقوله في سورة المجادلة: ما هن أمهاتهم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أنه راودها عن نفسه وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. انظروا إلى ما فعله يوسف عليه السلام. قال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، وتأويله من الله عز وجل الذي علمه ذلك. ذلك مما علمني ربي، نسب الفضل إلى الله ولم يقل أنه بذكائه وبعلمه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي التوحيد الذي أوحاه الله إلى أنبيائه ورسله، هذا من فضل الله على الناس وعلى الأنبياء وعلى الناس جميعا.

قوله تعالى في سورة البقرة أنبتت سبع سنابل وفي يوسف وسبع سنبلات، فالمعدود واحد، فجاء الأول بصيغة جمع الكثرة، لأن آية البقرة سيقت في بيان المضاعفة والزيادة، فجاءت بماء سبع سنابل. وآية يوسف سيقت في بيان الأكل منها قليلا قليلا، فجاءت بكلمة سنبلات جمع قلة. وهذا هو الفرق بين سنابل وسنبلات. قال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات، خذ وأخر يابسات. اذكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن، يوسف أيها الصديق فيها براعة استهلال، قدم الثناء قبل السؤال طمعا في إجابة مطلبه. الملأ قالوا: أخلاط أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهذه مغالطة، إذا كنتم بغير عالمين بتأويل الأحلام فكيف تقولون أنها أضغاث أحلام؟ هذا لا يصح. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية، وهي الكليات الخمس، فكل ما تضمن تحصيل شيء منها فهو مصلحة، وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة. تزرعون سبع سنين دأبا أن يأتيكم الخصب والمطر، سبع سنين متواليات، ثم يأتي بعد ذلك سبع عجاف أي شداد، ثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس أي يأتيهم الغيث وهو المطر، وتغل البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون من الأعناب والدهر. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. إن النفس لأمارة بالسوء صيغة مبالغة لكثرة دواعي الشهوة فيها. وعن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له. حين سئل عن البقرات العجاف والسمان: ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له. حين أتاه الرسول: ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العذر. رواه عبد الرزاق عن عكرمة، وهو حديث مرسل. وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ما أخطبكن أي ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه أي يوم الضيافة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. عند ذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي ظهر الحق وتبين أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر وإنما راودته مراودة هذا الشاب فامتنع ليعلم أني بريئة وما أبرئ نفسي فإن النفس تتحدث وتتمنى وتشتهي والله لا يهدي كيد الخائنين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أستخلصه لنفسي أي أجعله من خصتي وأهل مشورتي. فلما كلمه أي خاطبه الملك ورأى فضله قال له يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مدح نفسه دون فخر وإنما للحاجة لأن حاجة المجتمع إليه مطلوبة. فالسياسة الشرعية في هذا الوقت تقتضي الحفيظ والعليم. حفيظ أي خازن أمين وعليم بالبصائر وأحوال الناس وأحوال الدولة. وكذلك مكنا ليوسف يتبوأ منها حيث يشاء. قرأ ابن كثير حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد قال مجاهد أن الملك أسلم على يد يوسف عليه السلام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قرئ وقال لفتيته مثل صبية وصبيان. ففتية وفتيان وهما لغتان عند العرب. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. كان بين إلقائه في الجب ودخولهم عليه 22 سنة لذا أنكروه أي لم يعرفوه لكنه عرفهم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون أي ليس لكم عندي ميرة. فإن لم تأتوني بأخي في المرة الثانية ليس لكم عندي ميرة ولا تقربون. وقال لفتيانه أي غلمانه اجعلوا بضاعتهم التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما رجعوا إلى أبيهم يعقوب عليه السلام قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعنون بهذه المرة إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين فأرسله معنا نقتل، نقتل أي يقال لنا. وقرأ حمزة والكسائي وخلف يقتل، وإنا له لا حافظون أي لا تخف عليه فإنه سيرجع إليه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه يوسف من قبل فالله خير حافظا. حافظا حاج أو تمييز، وهو أرحم الراحمين. وقرئ فالله خير حفظا، فهنا حفظا تمييز، خير حافظا فهي حال، وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قالوا يا أبانا ما نبغي، أي ماذا تريد، هذه بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل، ونمير أهلنا أي إذا أرسلت أخانا نأتي بالميرة إلى أهلنا للطعام، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، وذلك أن يوسف كان يعطي كل رجل حبل بعير، ذلك كيل يسير. هذا من تمام الكلام وتحسينه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي تحلفون بالعهود والمواثيق، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن تغلبوا على هذا الأمر ولا تقدرون على تخليصه. فلما أتوه موثقهم أكده عليهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، هذا إطناب، زيادة اللفظ عن المعنى، هذا معنى الإطناب، فائدته تمكين المعنى في النفس، وفيه من المحسنات البديعية طباق السلم. لا تدخلوا وادخلوا، نعم. هنا يخبر يعقوب عليه السلام بنيه لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة وحسنة، فخشي عليهم من الحسب أن يصيبهم الناس بعيونهم، فالعين حق، فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكل، ولكنه أخذ بالأسباب وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أي أدخله دار كرامته ومنزل ضيافته، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، أي لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان ذلك عنه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولما جهزهم حمل معهم الطعام أمر فتيانهم أن يضع السقاية، وهي إناء من فضة وقيل من ذهب، في رحل أخيه، أي في متاع بنيامين، من حيث لا يشعر أحد. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، أي صاعه الذي يكيل به، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وهذا من باب الجعالة، وأنا به زعيم هذا من باب الضمان والكفالة، زعيم أي ضامن وكفيل. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. لما اتهمهم بالسرقة قال لهم إخوة يوسف تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراده يوسف عليه السلام. ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم بما يعتقدونه. كذلك كنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قرأ نرفع درجات من نشاء، وقرأ نرفع درجات من يشاء، نرفع درجات من يشاء. وقد نسخ في الشريعة الإسلامية بقطع يد السارق. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يتنصلون إلى العزيز من التشبه به، ويذكرون أن فعل هذا كما فعل أخ له من قبل، يعنون بذلك يوسف. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. هذا إطناب فائدته الاستعطاف والاسترحام، إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فخذ أحدنا مكانه، أي بدل من سرق لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب. كان الحجاج بن يوسف الثقفي لا يهاب ظلما يرتكب ولا دما يريق. وفد عليه ذات يوم رجل يدعى فرعون بن سلكة، وقال له أصلحك الله أيها الأمير، اصغي إلي سمعك واغضض عني بصرك، فإن سمعت خطأ فلك أن تعاقب، ما تهيأت لك سبل العقاب، وإن سمعت مني غير ذلك فلك أن تنصفني من الظالمين. قال الحجاج قل أسمع. قال الرجل جنى قريب لي لا سلطان لي عليه جناية، فأمر وكيلك بهدم منزلي وقطع عني رزقي ووضع اسمي في قوائم الخارجين على القانون. قال الحجاج: هيهات، أو ما سمعت قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فلما سمع ابن سلك هذا الشعر ملأ اليأس قلبه وضاقت الدنيا في وجهه، ولكن عناية الله أدركته وكان حافظا لكتاب الله عز وجل. فقال: إنك يا حجاج تذكر قول الشاعر والله يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، وتنسى قول الله عز وجل قال: وما ذاك أيها الرجل؟ قال: إنك لم تقرأ قوله تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما قرأت الآية وسمعها الحجاج دعا بالقائم على رفع المظالم وقال له: أفكك لهذا عن اسمه وأمر له بعطائه وابن له منزله ومر مناديا ينادي في الناس: صدق الله وكذب الشاعر وغفل الحجاج. فما أحلى الرجوع إلى الله والعودة إلى الحق، فالرجوع إلى الله والعودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. واسم التفضيل هنا على إطلاقه، فليس في التمادي في الباطل خير، بل هو كقولك الله أكبر. نعم، الرجوع إلى الحق هو الخير كله. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فلما انفردوا عن الناس أخذوا يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض، أن لن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي بالرجوع أو يحكم الله لي أن يمكنني من أخذ أخي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، أي ما علمنا إن ابنك سرق. واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، هذا مجاز بالحس، واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأهل العير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا: تالله تفتأ، أي لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، نعم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الحكيم العليم. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، تذكر حزن يوسف وجدد له الحزن وبيضت عيناه، نعم فهو كظيم أي كئيب حزين. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، لا تفارق أن تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي ضعيف القوة أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا الضمير إنه ضمير الأمر والشأن، يأتي بعده أمر هام مهم جدا، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه كبيرة من الكبائر، لا بد من الثقة في الله والرجاء في الله. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه، أي فلما ذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على يوسف، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي الجب والقحط وقلة الطعام، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي ومعنى ثمن الطعام الذي نمتر به وهو ثمن قليل، وبضاعة رديئة كاسدة، فأوفي لنا الكيل بهذا الثمن القليل وتصدق علينا برد أخينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أئنك لأنت يوسف؟ الاستفهام يدل على الاستعظام، أي أنهم تعجبوا من ذلك. أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر، هذا هو الشاهد، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى الله والصبر على الشدائد، الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين، أي متعمدين الخطأ والذنب. قال لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب ولا عتاب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.